في دعاء السمات اللي الوالد رحمه الله تبعا للأحاديث الكثيرة كان يؤكد على قراءة هذا الدعاء في عصر الجمعة: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. دعاء ليلة عرفة من الأدعية اللطيفة: اللهم يا شاهد كل نجوى ومنتهى كل شكوى، مشحون بهذه المعارف. دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة: يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر، ومخرجه من الجب، وجاعله بعد العبودية ملكا. هذه الأدعية كلها تريد أن تبين لنا أن الإرادة الإلهية فوق كل شيء. نحن يجب علينا أن تكون لنا حالة الأمل.